الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله. لا نقرأ من شرح الأخلاص. قلت لكم أمس سجل مر عليه يوضح، قرأنا شوطا طويلا. نعم. قال الشيخ الهراس في شرحه رحمه الله وجزاه الله. نعم. لفصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله. نعم. سبق الكلام على مذاهب الاتحادية الذين زعموا أن الوجود واحد، وأنه ليس ثم وجودان متغايران، وجود واجب ووجود ممكن، وذكرنا أنهم اختلفوا في هذه الموجودات المتكاثرة، هل هي أجزاء لذلك الوجود الواحد فتكون نسبتها إليه كنسبة أعضاء الجسم إلى الجسم، أو كنسبة قوى النفس المختلفة إليها، أو هي أنواع لذلك الوجود وهو كالجنس لها، أو أن تلك الكثرة وهم وخداع من الحس لا حقيقة لها، أو أن تلك الكثرة وهم وخداع من الحس لا حقيقة لها. ومهما كان اختلافهم فإن الأصل الذي اتفقوا عليه أن العوالم كلها من هي مظاهر وتجليات للرب جل شأنه سبحانه وتعالى عما يقولون. سبحان الله، سبحان الله العظيم. نعم. وأن وجودها عين وجوده، فلزمهم على هذا الأصل الأعرج الفاسد أن يكون كل كلام في الوجود هو كلامه سبحانه، كما قال شاعرهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وحسبك من مذهب قبحا وشناعة أن يجعل الله عز وجل هو المتكلم بكلام سائر الخلق من جن وإنس وغيرهما، مع اشتمال هذا الكلام على أنواع من القبائح والمنكرات لا يعقل صدورها عن الحق جل شأنه، كالزور والكذب والشتم والسب وقذف المحصنات وأنواع الأغاني بما فيها من فحش وخلاعة. هو الآن يعني يذكر نفس الكلمات التي تضمنتها أبيات النونية. نعم. وأنواع الأغاني بما فيها من فحش وخلاعة والنياحة ورقي السحر وتعازيمه ورقى السحر وتعازيمه وما إلى ذلك من البهتان والهذيان. فيقول عاقل أفيقول عاقل أن هذا الكلام الباطل صادر عن الله، وهو الذي لا يأمر بالفحشاء، وهو الذي تمت كلماته صدقا وعدلا لا مبدل لكلامه، وهو الذي قوله الحق وله الملك. ولكن هؤلاء الزنادقة من الاتحادية يلزمهم أن يقولوا ذلك بناء على أصلهم الخبيث الذي أقاموا عليه بناءهم المكسح المنهار. ثم قال بعد ذلك، يعني أن الأصل والمبدأ الذي اتفق ثم عليه، ثم قال بعد ذلك، يعني ابن القيم. نعم. يعني أن الأصل والمبدأ الذي اتفق عليه هؤلاء الاتحادية والذي بنوا عليه كل شناعاتهم أن الإله في الحقيقة هو عين هذا الوجود الظاهر، وهو عين هذه الأكوان المخلوقة، وحينئذ فيكون كلام هذه المخلوقات وصفاتها هي عين كلامه وصفاته إذا كانت هي عينه، ويكون كذلك هو نفسه الموصوف بالضدين حين يقال هذا حسن وهذا قبيح، إذ ليس ثمة غيره، ويكون أيضا هو الموصوف بالكمال وضده وهو النقص، لأنه عين الموصوف بكل منهما، فهو عندهم مجمع الأضداد والمتقابلات، فهو الرب والعبد والخالق والمخلوق والمالك والمملوك والآمر والمأمور والسيد والمسود والمكلف والمكلف والمؤمن والكافر والبر والفاجر، بل هو الليل والنهار والماء والنار والأرض والسماء إلى آخره. فما أشنع ما رضي هؤلاء لربهم الذي يزعمون كذبا وزورا أنهم أهل معرفته وولايته، وما أقبح ما رضوا لأنفسهم من الارتماء في أحضان الجهل والحماقة. وهكذا يسوق إلينا المؤلف رحمه الله مقالات الطوائف كلها هذا السوق الرائع، ويحمل وهكذا يسوق إلينا المؤلف رحمه الله مقالات الطوائف كلها هذا السوق الرائع ويحملها إلينا سهلة التناول رخيصة الأثمان. هذا تعبير عن الأبيات التي ضمنها ابن القيم يعني ذكر يعني حسن وحسن ما قدم وما قربه لطلاب العلم وأنه عرض هذه الملاهب عرضا بديعا مرتبا بصياغة جميلة والهراس يعبر عن هذه الأبيات. نعم وما أحسن إيش؟ ألا يقرأ الأبيات حتى تكون مرتبطة بالشرح؟ والله جميل بس بناء على أننا قرأناها بس. وهكذا يسوق إلينا المؤلف رحمه الله مقالات الطوائف كلها هذا السوق الرائع ويحملها إلينا. خذ بطريقة اقتراح الأخ يعني مقاطع هي الآن. نعم. أقول هي مقاطع. كل مقطع يشرحه الشيخ الحراز ويعبر عنه على حدة. نعم. هو يمشي بمقاطع ما هو يمشي بدون يعني نظام. نعم. ما أخذ لجل المقطع هذا. إيه خذ هذا المقطع. إذ أصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين ذي الأكوان فكلامها وصفاتها هو قوله وصفاته ما هاهنا قولان وكذاك قالوا إنه الموصوف بالضدين من قبح ومن إحسان وكذلك قد وصفوه أيضا بالكمال وضده من سائر النقصان هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا بذا التبيان زفت إليك فإن يكن لك ناظر أبصرت ذات الحسن والإحسان. تمام. ثم قال رحمه الله تعالى نعم. وهكذا يسوق إلينا المؤلف رحمه الله مقالات الطوائف كلها هذا السوق الرائع ويحملها إلينا سهلة التناول رخيصة الأثمان بحيث لم نجد في فهمها من نظمه كدا ولا تعبا ولم يحوجنا إلى أن نفتش عنها هنا وهناك في بطون الكتب على أننا لو فتشنا كتب أهل النظر جميعا ما ألفينا هذه المقالات والمذاهب مذكورة على هذا النحو البديع من الدقة والبيان فجزاه الله عن قارئه ومحبي كتبه ومصنفاته خير الجزاء بمنه وكرمه. جزاه الله رحمهم الله رحمهم الله جميعا رحمنا الله وإياهم. نعم. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى فاعطف على الجهمية المغلي الأولى خرقوا سياج العقل والقرآن شرد بهم من خلفهم واكسرهم بل نادي في ناديهم بأذاني أفسدتم المعقول والمنقول والمسموع من لغة بكل لسان أيصح وصف الشيء بالمشتق المسلوب معناه لذي الأذهان أيصح صبار ولا صبر له ويصح شكار بلا شكران ويصح علام ولا علم له ويصح غفار بلا غفران ويقال هذا سامع أو مبصر والسمع والإبصار مفقودان هذا محال في العقول وفي النقول وفي اللغات وغير ذي الإمكان. ثم قال الشيخ الحراس نعم. بعد أن فرغ المؤلف من ذكر مقالات الطوائف في كلام الرب عز وجل وصفاته عطف عليها بالنقض والإبطال وبدأ منها بالجهمية نفاة الصفات لأنهم الأصل الذي تفرع عنه كثير من المقالات الفاسدة كما سبق وصفهم بالمغل يعني المغول وهم التتار لأن التتار بعد غزوهم للبلاد الإسلامية ودخولهم في الإسلام كانوا من أنصار التجهم والتعطيل بتأثير وزيرهم نصير الدين الطوسي ثم وصفهم ثانيا بأنهم خرقوا سياج العقل والقرآن لأن أقوالهم مناقضة للعقل الصريح ومخالفة للنقل الصحيح وهذا من شأنه أن يغري صاحب الحق بهم فيحمل عليهم حملة صادقة يشرد بهم من خلفهم ويكسر بها شرتهم ويصرخ فيهم منكرا عليهم ما ذهبوا إليه مما خالفوا فيه العقل والنقل واللغة جميعاً بنفي صفات الله عز وجل، فإن العقل يثبتها لأنها صفات كمال يستحيل على الله خلوه عنها، والنقول من الكتاب والسنة مصرحة بثبوتها له، واللغات كلها متفقة على أن إطلاق المشتق على شيء يقتضي مأخذ الاشتقاق للموصوف، فلا يصح وصف الشيء بالمشتق ويكون معناه مسلوبا عنه، بل يجب أن يكون المعنى الذي هو مبدأ الاشتقاق ثابتا له. فإذا قيل فلان صبار دل هذا الإطلاق على ثبوت الصبر له، فلا يصح صبار لا صبر له، فإنه تناقض. وكذلك لا يقال شكار إلا لموصوف بالشكر، وعلام غفار إلا لموصوف بالعلم والغفران. وكذلك لا يقال سامع أو مبصر وهو فاقد للسمع والإبصار. هذا مما اتفق على استحالته العقل والنقل وسائر اللغات، وهو غير ممكن بحال من الأحوال. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان أو غيره فيقال هذا باطل، وعليكم في ذاك محذوران: نفي اشتقاق اللفظ للموجود معناه به وثبوته للثاني، أعني الذي ما قام معناه به، قلب الحقائق أقبح البهتان. ونظير ذا: أخوان هذا مبصر وأخوه معدود من العميان، سميتم الأعمى بصيرا إذ أخوه مبصر وبعكسه في الثاني. ثم قال الشيخ الهراس رحمه الله تعالى: يرد المؤلف على هؤلاء الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة الذين زعموا أن معنى كونه تعالى متكلما أنه خالق للكلام في غيره، فليس الكلام وصفا له هو، ولكنه وصف للمحل الذي خلقه الله فيه من إنسان وغيره، فيقول إن هذا من أبطل الباطل. ويلزمكم فيه محذوران: الأول نفي اللفظ المشتق عمن قام به معناه ووجد فيه، والثاني إثباته للمسلوب عنه ذلك المعنى، وهذا من قلب الحقائق وهو أقبح أنواع الكذب. ونظير هذا إذا كان هناك أخوان أحدهما مبصر والآخر أعمى فاقد لحاسة البصر، فسمي الأعمى بصيرا لأن أخاه كذلك، مع أنه فاقد للمعنى الذي أخذ منه المشتق وهو بصير، فيكون قد أطلق المشتق على فاقد لمعناه. ومثله يقال في عكس ذلك وهو تسمية الأخ المبصر أعمى لأن أخاه كذلك. والحاصل أنه لا يعقل من قولنا متكلم إلا من قام به الكلام لا من أوجد في غيره الكلام، فإذا أطلق متكلم على من أوجد الكلام في غيره كان في ذلك إطلاق للمشتق على من لم يقم به معناه ولم يوجد فيه، وكان في ذلك نفي المشتق عمن ثبت له معناه ووجد فيه، وهذا تخليط وهذيان لا يليق بإنسان. بعد ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلئن زعمتم أن ذلك ثابت في فعله كالخلق للأكوان، والفعل ليس بقائم بإلهنا إذ لا يكون محل ذي حدثان، ويصح أن يشتق منه خالق، فكذلك المتكلم الوحداني وفاعل لكلامه وكتابه ليس الكلام له بوصف معاني، ومخالف المعقول والمنقول والفطرات والمسموع للإنسان، من قال أن كلامه سبحانه وصف قديم أحرف ومعاني، والسين عند الباء ليست بعدها لكن هما حرفان مقترنان. ثم قال الشيخ الهراس رحمه الله تعالى: لما أنكر المؤلف على الجهمية والمعتزلة ما زعموه من أنه تعالى متكلم بكلام قائم بغيره، وبين أن ذلك مخالف للعقل والنقل ولما هو معروف في سائر اللغات من أن الوصف بالمشتق يقتضي قيام معناه بالموصوف به لا بغيره، أورد على ذلك معارضة من جانب هؤلاء الخصوم بأن ذلك الذي قلناه في معنى متكلم هو ثابت في صفات الأفعال مثل خالق ورازق، فإن وصف الله عز وجل بهما لم يقتضي قيام معناهما من الخلق والرزق به، لأن كل منهما فعل حادث، والله ليس وليس محلا للحوادث، فإذا صح أن يشتق من الخلق الذي ليس قائما به وصفا له وهو خالق، فكذلك يصح أن يقال له متكلم بمعنى أنه فاعل لكلامه وكتابه دون أن يكون الكلام وصف معنى له قائما بذاته. وعلى هذا لا يكون مذهبنا مخالفا للعقل والنقل واللغة كما زعمتم، ولكن الذي يصح أن يحكم عليه بتلك المخالفة للعقل والنقل والفطرة مذهب هؤلاء الاقترانية الذين زعموا أن كلام الله بألفاظه ومعانيه قديم، وأن حروفه مجتمعة في الأزل لا ترتيب ولا تعاقب بينها، فالسين من بسم الله تكون مع الباء في النطق لا بعدها، متأخرة عنها بل مقارنة لها، فارتكبوا بذلك أشنع مخالفة للضرورة القاضية بأن الحروف لا يتصور وجودها ولا النطق بها إلا مع التعاقب على نحو ورودها إلى الأسماع سواء بسواء. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم قام بالرحمن، ما أن له كل ولا بعض ولا العربي حقيقته ولا العبراني، والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار بلا فرقان. بالضبط، هذا تصوير لمذهب الأشاعرة. نعم، الكل لبيه. نعم، والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار بلا فرقان، وكلامه كحياته ما ذاك مقدور له بل لازم الرحمن. هذا الذي قد خالف المعقول والمنقول والفطرات للإنسان. أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببيان، وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما سيان، فهو الذي قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بلا نكران. ثم قال الشيخ الهراس رحمه الله تعالى في شرح ذلك: ومثل هؤلاء الاقترانية في شناعة مذهبهم وفساده الطائفة الكلابية والأشعرية الذين زعموا أن كلامه سبحانه هو معنى قديم قائم بذاته لا تعدد فيه، وليس له كل ولا بعض، ولا يوصف بأنه عربي ولا عبراني، والأمر فيه عين النهي والاستفهام نفس الخبر، وهو وصف للذات لازم لها أزلا وأبدا كالحياة، وليس هو صفة فعل فلا يتعلق بمشيئته تعالى وقدرته. فهذان المذهبان هما اللذان يصح أن يقال أنهما مخالفان للعقل والنقل والفطرة الإنسانية. أما مذهب الذي يقول بأن كلامه تعالى حروف وألفاظ مرتبة، وأنه متعلق بمشيئته وإرادته مثل فعله، فقد قال ما يعلم جميع العقلاء صحته دون أن يتوجه عليه إنكار. ولا شك أنه لا ينكر على المعتزلة قولهم أن كلامه تعالى حروف وألفاظ عربية، وأنه متعلق بالقدرة والمشيئة كسائر الأفعال. ولكن موضع الإنكار عليهم هو زعمهم أن الكلام ليس صفة لله قائمة به، بل مخلوقا له منفصلا عنه، كما ينكر على الكلابية والأشعرية جعلهم الكلام صفة ذات، وزعمهم أنه ليس بحرف ولا صوت، ونفيهم أنه صفة فعل متعلقة بالقدرة والاختيار. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلأي شيء كان ما قد قلتم أولى وأقرب منه للبرهان، ولأي شيء دائما كفرتم أصحاب هذا القول بالعدوان، فدعوا الدعاوى وابحثوا معنى بتحقيق وإنصاف بلا عدوان، وارفوا مذاهبكم وسدوا خرقها إن كان ذاك الرف في الإمكان، فاحكم هداك الله بينهم فقد أدلوا إليك بحجة وبيان، لا تنصرن سوى الحديث وأهله هم عسكر الإيمان والقرآن، وتحيزن إليهم لا غيرهم لتكون منصورا لدى الرحمن. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعدما برر الجهمية والمعتزلة مذهبهم في الكلام بقياسه على الفعل، وقالوا إن وصفه تعالى بأنه متكلم هو نظير وصفه بأنه خالق أو رازق لا يقتضي ثبوت معناه لله. وشنعوا على مذاهب خصومهم من الكلابية والأشعرية والاقترانية، قالوا لخصومهم متسائلين: لأي شيء كان ما قلتم أنتم مع ظهور بطلانه أولى من مذهبنا بالقبول وأقرب منه إلى الحجة والبرهان؟ ولأي شيء تكفروننا بهذا القول ظلما وعدوانا؟ فهل تظنون أن الأمر مجرد دعوى تدعى بلا دليل؟ فاتركوا الدعاوى إذن، وتعالوا نحن وأنتم نبحث كلا من مذهبنا ومذاهبكم بحثا يقوم على التمحيص والإنصاف لا على البغي والعدوان. وبدلا من أن تشغلوا بنقض مذهبنا وإبطاله، فارجعوا إلى مذاهبكم واصلحوا من خللها وسدوا خرقها إن أمكنكم ذلك أو استطعتم إليه سبيلا. هذا هو مضمون إيراد المعتزلة وحجتهم على صحة مذهبهم ورجحانه على مذاهب خصومهم. وقد انتدب المؤلف حكما من أهل الحق ليحكم بينهم بعدما أدلوا بما لديهم من حجة وبيان، وأوصاه ألا ينصر إلا السنة وأهلها، وألا يقول إلا بما قاله أهل الحديث، فإنهم جند الإيمان وعسكر القرآن، وأمره أن يتحيز ويميل إليهم لا إلى غيرهم من طوائف المبتدعة والضلال ليكون جزاؤه أن ينصره الله بنصره الذي وعد به المؤمنين في قوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتقول هذا القدر قد أعيا على أهل الكلام وقاده أصلاني، إحداهما هل فعل مفعوله أو غيره، فهما لهم قولان، والقائلون بأنه هو عينه فروا من الأوصاف بالحدثان، لكن حقيقة قولهم وصريحه تعطيل خالق هذه الأكوان عن فعله، إذ فعله مفعوله لكنه ما قام بالرحمن، فعلى الحقيقة ما له فعل إذ المفعول منفصل عن الديان. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا جواب المؤلف على إيراد المعتزلة الذي أرادوا به تصحيح مذهبهم من في الكلام بقياسه على الفعل، وقولهم إن وصفه بمتكلم لا يقتضي قيام الكلام به، كما لا يقتضي وصفه بفاعل قيام الفعل به. وقد استطرد المؤلف في الجواب بذكر مذاهب المتكلمين في فعله تعالى وهل هو عين مفعوله أو غيره، فالقائلون بأنه هو عينه كالجهمية والمعتزلة إنما دعاهم إلى ذلك فرارهم من القول بقيام الحوادث بذاته، فإن الفعل إذا جعل وصفا له لم يكن إلا حادثا، والله ليس محلا للحوادث عندهم، لأن ذلك يستلزم حدوثه، وهذا الأمر مما وافقت فيه الأشعرية المعتزلة حيث منعوهم أيضا قيام الحوادث بذاته، وقالوا إن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وقد قالت هذه القضية الكاذبة كل من الطائفتين إلى أحكام فاسدة، فقد التزم المعتزلة لأجلها أن يكون الفعل عين المفعول، وأن يكون كلامه تعالى مخلوقا له منفصلا عنه، والتزم الأشاعرة لأجلها نفي الحرف والصوت ونفي صفات الأفعال من الاستواء والمجيء والغضب والرضا والمحبة والسخط والكراهية والنزول والإتيان إلى آخره، والتزموا أن يكون الله قد تكلم في الأزل بكلام سمعه موسى، وأنه ناداه وناجاه في الأزل، إلى غير ذلك مما هذا به الفريقان مما يصادم المعقول والمنقول مصادمة صريحة. وحقيقة قول هؤلاء المعتزلة والجهمية أن الفعل عين المفعول هو نفي الفعل وتعطيل الخالق عنه، فإنه إذا كان الفعل هو المفعول ومعلوم أن المفعول مخلوق ليس منفصل عنه لم يكن له في الحقيقة فعل هو وصف له قائم به. ومعلوم أن المفعول مخلوق له منفصل عنه لم يكن له في الحقيقة فعل هو وصف له قائم به. لم يكن له في الحقيقة فعلا. نعم. نعم، لم يكن له في الحقيقة فعلا، هو وصف له قائم به، فتفسير الفعل بالمفعول مستلزم لنفيه وأنه ليس هناك إلا المفعول. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى باقي؟ نعم باقي، باقي مما قرأنا نعم باقي 20 15 صفحة. نعم، والقائلون بأنه غير له متنازعون وهم فطائفتان، إحداهما قالت لا لا نقف، أنا مجهد شوي، نقف بس محمد هات بعض ما تنسى رحمه الله. نعم، لا إله إلا الله. نعم أحسن الله إليكم. لا إله. يقول السائل: هل من كتاب أو رسالة بسطت باب القضاء والقدر وقربته لأفهمه ويزول عني بعض الإشكالات؟ لا لا لا، ما فيه إلا كتب مبسوطة ومثلك لا، باب القدر يسير جدا إذا الإنسان فهم ما دلت عليه النصوص. إذا فهمت أن القدر مبني على أربعة أمور: الإيمان بعلم الله السابق وبكتابته المقادير وعموم المشيئة وعموم الخلق. إذا آمنت بهذا كله فهذا تحقيق الإيمان بالقدر، ويجب عليك مع الإيمان بالقدر الإيمان بالشرع والإيمان بحكمة الله. فالإيمان بالقدر يوجب لك التوكل على الله، والإيمان بربوبيته ووحدانيته في الخلق والتدبير، والإيمان بالشرع يوجب لك الطاعة والاجتهاد في فعل ما أمرك الله به وترك ما نهاك الله عنه. ولا تكثر التفكير في هذا، اكتفي بما بين الله في كتابه وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام وقف، ولا تسترسل في التفكير والتساؤلات لما ولما ولما. آمن بأن الله بكل شيء عليم، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله حكيم عليم. انتهى. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الاتحادية أنه ليس ثم وجودان متغيران؟ معناه هذا هو معنى، هذا الذي قلت هو معنى، ما عندنا تفسير أكثر من هذا. يعني العبد رب والرب عبد، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، والله هو السماوات والأرض والإنس والجن والحيوان، ما في شيء آخر. نعم لعنة الله على الكافرين. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بهذه المقولة: يا أيها الراجون منه شفاعة إيش؟ يا أيها الراجون منه شفاعة. نعم. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. ما في الراجون شفاعة، نحن نرجو شفاعته صلى الله عليه وسلم، ما في شيء. الراجون منه شفاعة بإذنه سبحانه وتعالى. كل المؤمنين الموحدين يؤمنون بأنه الشافع المشفع، وأنه سيد الشافعين، وأنه يشفع لما يشفع إذا أذن الله له بالشفاعة، وله عدل من الشفاعات صلى الله عليه وسلم، ما في شيء. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا وصلت إلى أمريكا للعلاج ولا أعرف كم المدة التي سوف أجلس فيها، ولكن حسب ما سمعت أنها لا تقل عن 3 أشهر وربما تزيد، وليس هناك معرفة مسبقة باليوم الذي ينتهي فيه العلاج، فما المقصود؟ أتم صلاتك وبس. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أراد الإنسان السفر بالطائرة ورحلته قبل صلاة العصر بقليل وقد يصلي في وقت المغرب، فهل يصلي العصر جمعا مع الظهر؟ يصلي العصر مع الظهر. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يعمل في مجال الذهب والفضة وهو إعادة تدويرها من المختلط المعاير إلى الصافي، علما أن من يتعامل معه في العمل باعه ومشترين للذهب ويتعاملون بالآجل؟ هذا يبغى له تفصيل باع أو يبغى له تفاهم وشرح وتفاهم، سأل عنه سؤال خاص. نعم بعد أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول من يقول في الإصلاح بين الناس أتيتك بجاه الله ثم بجاه فلان؟ لا لا، ما يقال بجاه الله ولا بجاه فلان ولا شيء. قل أتيتك لأصلح بينكم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: دخلت المسجد في أحد الأيام فوجدت شخصا غير عربي يلحن بقراءة الفاتحة يصلي بالناس، ومن المأمومين من هو متقن للفاتحة لا يلحن فيها، فهل يحق للإمام الراتب أو لأحد المتقنين والعالمين بفقه الصلاة أن يسحبه ويكمل الصلاة أو يبتديها من جديد؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله الله. لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله. إن كان هذا المأموم، هذا الإمام عاجز عن تعلم الفاتحة وهو معذور، فصلاته صحيحة إن شاء الله وصلاته، وإن كان لا يعني مقصر ما اهتم بإقامة سورة الفاتحة فصلاته غير صحيحة وصلاتهم كذلك، وعليه أن ينكر عليهم تقديمه. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله تعالى: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان شيئا سابق القدر لكانت العين؟ لو، هذا فرض، هذا تقدير، ما في شيء سابق القدر. امشي. نعم يقول السائل أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض مساجد الطرق يتقدم بعض المسافرين على بعض المقيمين بحجة أنه سيقصر الصلاة، علما بأن في المقيم أولى في قراءته وتمسكه بالسنة، فهل هذا يصح؟ مع أن في المقيمين؟ نعم، يقول: مع أن في المقيم من هو أولى في القراءة وتمسكه بالسنة. غلط، من تقدم المسافر عليه غلط. نعم فرط منه. نعم انتهى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحدهم فسر رؤيا لمريض بأن البيت مرشوش بالسحر، فما المشروع في ذلك؟ ما هو على كل حال المشروع يقرؤون سورة البقرة تحصنون بذكر الله، أو يقرؤون الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي، والله يحفظهم، وليس كل تعبير يكون صحيحا. المعبرون هؤلاء يتخرصون البيت مرشوش بالسحر، هذا دخلهم في وسواس وفي أوهام. نعم أحسن الله إليكم. تقول السائلة: لدينا في الجامعة بعض المعلمات لديهم بعض الأفكار الخاطئة وتجبرنا على الكتابة معها أحيانا، وتأتي أسئلة على هذه الكتابات، فهل يجوز لي أن أجيب بهذا الخطأ مع لا لا يجوز أن تجيب بالخطأ. نعم قل قل يعني رأي المدرسة كذا، تجيب أما تجيب على أن تؤمن به لا، أو ما يعني ما سمعناه من المدرسة هو كذا بس. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: في صيام القضاء استيقظت الفجر وكنت جاهلا في الوقت، فذهبت لأتسحر، فبعد مضي دقيقتان من بداية السحور سمعته يقيم لصلاة الفجر، فما الحكم؟ خلاص تقضي هذا اليوم ولله الحمد. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم مشاهدة ما يسمى بالتمثيليات الإسلامية؟ التمثيليات الإسلامية هذه ضرب من ضروب الله، فلا تشاهدها ولا تعبأ بها. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التحاكم إلى أعراف البادية؟ هذا من التحاكم إلى الطاغوت. نعم بعده. ويقول: وما حكم ما يسمى بالجيرة القبلية؟ منكرة. نعم منكرة، وهي من التحاكم إلى الطاغوت. نعم انتهى. شكرا. معنا حديث الإمام ضامن، ما أدري والله الله أعلم معنا، لكن يعني يتحمل ما يفوت على المأموم سهوا. نعم لا يدخل في قراءته. لا يدخل في مثلا عدم إجادته للفاتحة. من هو جادة من؟ الإمام. شو معنى ضامن؟ الإمام أصبح ما هو ضامن، هذا جاهل.